Mm-hmm.

عليك يا بطل. بالله ما شاء الله. ثاني يا شيخ محمود. ثاني يا شيخ جامعة. الله. الله أكبر. الله معك يا شيخ. ثاني يا شيخ. أجين. الله الله يا ولد الله كمان كمان الواحد Allah. السلام يا شيخ محمود. الله يفتح عليك. الرحمن الرحيم. سماع مش حديث. والنبي ما تحرمنا من الوقت ده عشان النور يا محمود. سماع ميت حبيب هناك ودانهم بايظة فيها سماع. سبحان الله عما يشركون. يا عيني الله يفتح عليك. زي ما شاء الله جميلة شوية. يسبح له ما في السماوات والأرض الشمس واضحه هذا استاذ يا عمي بقى اصبر بسم الله سبح وليل انت كده سبح وليل انا عايز لك اهو براحتك بقى اللي عايز تقوله قول اه انت فاهم ولا بسم الله الرحمن يا شعب رفع انت ابن حلال والله انت ابن حلال اللي اجلبه جيت في وقتك بسم الله الرحمن الرحيم من في ذلك يا فنان Yeah.